بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الناظم رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع وما بتابع هو المقطوع. في هذا البيت بيان لنوعين من أنواع علوم الحديث، أولهما المرفوع والثاني المقطوع. وهذين الاسمين المرفوع والمقطوع، وهكذا أيضا سيأتي الكلام على الموقوف. هذه الأسماء الثلاثة من مباحث المتن وليست من مباحث الإسناد. هذه الأسماء إنما هي من مباحث المتن وليست من مباحث الإسناد. فالمرفوع ينظر فيه إلى حال المتن مع قطع النظر عن الإسناد. المرفوع ينظر فيه إلى حال المتن مع قطع النظر عن الإسناد، فحيث صح إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا، سواء كان متصلا أو كان منقطعا، سواء كان ضعيفا أو صحيحا. فمتى وجدت في الحديث أنه أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم تقول مرفوع. هل ننظر إلى الإسناد؟ لا ننظر إلى الإسناد. الإسناد قد يكون منقطعا، قد يكون مرسلا، قد يكون معضلا، قد يكون معلقا. كيفما كانت حالة الإسناد ما ننظر إليها. إلى ماذا ننظر؟ هل في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأضيف هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع. لو قلت أنت الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يسمى هذا؟ مرفوع. لماذا؟ لأنه أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. هل ننظر إلى الإسناد؟ ما ننظر إلى الإسناد. هكذا أيضا المقطوع. المقطوع ينظر فيه إلى إضافة هذا الكلام أو هذا الفعل إلى التابعي أو من دونه. فمتى أضفت هذا إلى تابعي تقول هذا مقطوع. هل تنظر إلى الإسناد؟ ما تنظر إلى الإسناد. قد يكون الإسناد منقطع، قد يكون الإسناد معضل، وهكذا. قد يكون الإسناد ضعيفا، قد يكون الإسناد كيفما كان حاله، فما يهمنا ذلك، وإنما يهمنا إضافة هذا المتن إلى قائله. فإذا كان قائلا أو فاعل النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا، وإذا كان قائلا أو فاعل الصحابي ماذا يسمى؟ موقوفا، وإذا كان قائلا أو فاعل تابعي أو من دونه ماذا يسمى؟ مقطوعا. إذن فينظر في تسمية الحديث بهذه الأوصاف أو بهذه الأوصاف الثلاثة إلى متنه وقائله بغض النظر عن اتصال إسناده أو صحته. والمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الناظم رحمه الله. المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو وصفه الخلقي أو وصفه الخلقي أو وصفه الخلقي أو الخلقي، كل هذا من المرفوع. سواء ذكر فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره أو بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأقره ونحو ذلك، هذا يسمى تقرير، أي أنه أقر هذا الشيء الذي سمع أو هذا الشيء الذي حضره. وهكذا إذا كان في هذا الحديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه، إذا كان في هذا الحديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه هذا أيضا من المرفوض، لماذا؟ لأنه ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو هكذا أيضا كان فيه وصف للنبي صلى الله عليه وسلم الخلق، كان النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا كان كذا كان كذا، هذا أيضا من المرفوض، لماذا؟ لأنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي سبق ذكره يسمى مرفوعا صريحا، مرفوعا صريحا أي صرح بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى مرفوعا صريحا وهو ما صرح بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ما سبق ذكره من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. ومن المرفوع ما يكون حكميا، ومن المرفوع ما يكون حكميا، إذا على هذا المرفوع على قسمين، مرفوع صريح سبق الكلام عليه ومرفوع حكمي. المرفوع الحكمي لم يصرح بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وجدت قرائن تدل على إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصرح بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجدت قرائن جعلتنا نحكم بأن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. مثال ذلك قول الصحابي كنا نقول زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو كنا نفعل زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو كنا نقول أو نفعل من غير إضافته إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح. فسواء كان يعني سواء الصحابي قال كنا نقول كذا وكذا أو كنا نفعل كذا وكذا لم يضف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا قال كنا نقول زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو كنا نفعل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا هذه الأصل أنها زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كنا نقول سواء أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يضفه فهذا من المرفوع الحكمي، فهذا من المرفوع الحكمي. وأيضا من المرفوع الحكمي ما إذا ذكر الصحابي خبرا ليس مما يقال من قبيل الاجتهاد، ليس مما يقال من قبيل الاجتهاد، كذكر الصحابي لما يكون مما يستقبل من الأمور الغيبية وذكر الجنة والنار، أو أن يقترن كلام بذكر ثواب أو عقاب مترتب على فعل، هذا الأصل أنه لا يكون إلا عن توقيف، الأصل أنه لا يكون إلا عن توقيف، والصحابة رضوان الله عليهم هذا هو الأصل أنهم ما يستجزون ذكر شيء من هذه الأمور إلا وقد أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم. يجمع ذلك كله أنه حيث دلت القرينة على أن هذا مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما هذا يسمى مرفوعا، لا هو صريح، لا إنما هو مرفوع حكمي، أي حكم برفعه لا لكونه صرح بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنه وجدت قرائن تدل على أن هذا القول أو على أن هذا الشيء مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو خلاصة الكلام على المرفوع. ثم ذكر المصنف رحمه الله النوع الخامس من أنواع علوم الحديث التي ذكرها في هذه المنظومة، فقال: وما لتابع هو المقصود. والتابعي هو من لقي واحدا من الصحابة أكثر مؤمنا ومات على ذلك، هذا يسمى تابعيا. والمقطوع كما سبق إنما هو من مباحث المتن وليس من مباحث الإسناد. لا يهمنا إذا كان الإسناد متصلا أو منقطعا، أو إذا كان وجد في هذا الإسناد ضعيف أم لم يوجد، صح أم لم يصح، لا يهمنا هذا. ولكن متى أضيف الكلام أو القول أو الفعل إلى تابعي أو من دونه، يعني أو إلى تابع تابعي، هذا ما يسمى مقطوعا. والمقطوع في الاصطلاح ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل. المقطوع في الاصطلاح، اصطلاح أهل الحديث، هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو من دونه من قول أو فعل. فإذا أضيف إلى التابعي أو إلى تابع التابعي وهكذا أو من دونهما، قول أو فعل، هذا يسمى مقطوعا. لماذا لم يذكر هنا التقرير كما ذكر في المرفوع، وأن المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره؟ لم يضيف الإقرار إلى التابعي. لماذا؟ لأن الإقرار إنما يكون معمولا به، وتصح إضافته إلى قائله إذا كان معصوما. لذلك أضيف الإقرار إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم، وإقراره الأصل أنه تشريع، بخلاف من دونه سواء كان صحابيا أو غير صحابي، فلا يضاف إليه إقرار إلا إذا دل الدليل أو دلت القرينة على أنه أقره، على أن هذا الصحابي أقر هذا الشيء أو أن التابعي أقر هذا الشيء. فقد يفعل الشيء عند الصحابي ويفعل الشيء عند التابعي، أو يبلغه قول أو فعل فيسكت لا عن إقرار ولكن لعدم مثلا بلوغه حجة في هذا الشيء في هذا الكلام أو في هذا الفعل فيسكت. لكن هل سكوته عن إقرار؟ لا، سكوته قد يكون لعدم علم بهذه المسألة، أو قد يكون سكوته بناء على مصلحة أو غير ذلك من الأمور التي تمنعنا من أن نضيف إليه إقرارا، بخلاف الشيء الذي يسمع به النبي صلى الله عليه وسلم أو يقربه. هل هذا يقال فيه مثل ما قيل في الصحابة أو التابعين؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم إقراره تشريع. ولو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل عنده شيء أو بلغه قول أو فعل فسكت، هذا يعد إقرارا. لو قيل يعني مثلا قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم سكت بأنه لم ينزل عليه شيء من القرآن في ذلك. يقال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم سكت ونعم لا عن إقرار، يقال فقد أقره الوحي، فقد أقره الوحي. لماذا؟ لأن الوحي زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن إنزال الوحي لا يقر باطنا. لو فعل صحابي باطنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيئا خطأ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لنزل الوحي بالنهي عنه وهكذا. كما استدل جابر رضي الله عنه على جواز العزل بهذا، فقال كنا نعزل والقرآن ينزل. فلما كان جابر رضي الله عنه غير من الصحابة ممن كان يعزل، كان ذلك زمن نزول الوحي، استدلوا بإقرار الوحي على جواز هذا الفعل. لماذا؟ لأنهم لو كانوا يفعلون هذا الشيء وكان هذا الشيء خطأ، وفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه هذا، فيقال ماذا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه هذا قد بلغ الله عز وجل، الله عز وجل مطلع على السر وأخفى. إذن لا يأتي هذا بأن يقال قد يكون حصل هذا الشيء زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلع عليه وغير ذلك. يقال إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه فالوحي لا يقدر خطأ، فالله عز وجل لا يقدر زمن النبوة خطأ ولا بعد زمن النبوة، لكن من حيث إنزال القرآن ينزل القرآن ببيان هذا الشيء الذي حصل في زمن النبوة. ثم ما الفائدة من كتابة المرفوعات؟ المرفوعات معلوم أنها كالشيء، الموقوفات يأتي الكلام عليها في بابها. أما المقطوعات ففائدة كتابتها سبق التنبيه على بعض الفوائد من ذلك، وأنه قد يحتاج إلى كتابة المقطوع، لأنه قد يكون أصل هذا الحديث الذي يبحث قد يكون أصله مقطوعا، قد يعل وقد يهم بعض الرواة فيضيف الكلام الذي هو التابعي يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيتبين لنا بجمع الطرق أن هذا الراوي قد وهم وأنه قد خالفه من هو أولى منه من حيث الوصف والعدد فأضافه إلى التابعي، ويكون الصواب في هذا الحديث أنه مقطوع. وهذا الكثير، يعني يوجد من هذا أمثلة كثيرة تجدها في مثل علل الدارقطني وغيرها من كتب العلل، يقولون مثلا الصواب أن هذا من قول الحسن، الصواب أن هذا من قول سعيد بن المسيب، مع أنه جاء مرفوعا لكن ونم بعض الرواة فأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية وهي كما ذكر الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في فائدة كتابة المقطوعات، أنه يلزم كتبها والنظر فيها لتتخير من أقوالهم ولا تشد عن مذاهبهم، ولا تشد عن مذاهبهم. فكتابة أقوال التابعين مما يهتم به ومما اهتم به السلف، فينظر فيها ويتخيل من أقوالهم ما كان موافقا لأدلة الكتاب والسنة، ولكي لا يشد ولا تشد عن مذاهبهم، كما ذكر ذلك الخطيب في الجامع لأخلاق الله وأداب السامع. ما معنى قوله ولا تشد عن مذاهبهم؟ معنى ذلك أن أقوال وأفعال السلف أقرب إلى الحق من غيرهم، كيف لا وهم من القرون المفضلة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ونعم وصفها بالخيرية عن غيرها من طبقات الأمة، لأنهم أقوى مقيلة ولأنهم أهدى سبيلا. وإذا اختلف السلف على قولين مثلا، لا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثاني. إذا كان وجد عندنا في زمن القرون المفضل، في زمن السلف، وجد عندنا أنهم في مسألة من المسائل ما تجد أنهم ذكروا فيها ثلاث أقوال، ذكروا مثلا قولين، ما تأتي أنت الآن تقول هناك قول من ثاني، لا. لماذا؟ لأن هذا القول الثالث يعد خارقا للإجماع ومخالفا للإجماع. هذا القول الثالث يعد مخالفا لإجماع السلف. كيف مخالفا لإجماع السلف؟ لأنهم اتفقوا على أن هذه المسألة لا يخرج فيها عن قولين، إما هذا أو هذا، فكونك تأتي بقول ثالث معناه أنك خالفت إجماعهم. من حيث ماذا هذا الإجماع؟ أي أنهم أجمعوا على قولين، إما أن يكون هكذا وإما أن يكون هكذا. القول الثالث يكون خطأ يقينا، يكون خطأ يقينا. لماذا؟ لأن السلف لم يفهموا ولم يروا بأن الدليل يتحمل هذا الفهم، فمعنى ذلك أن هذا الفهم فهم باطل. وهذا هو حقيقة اتباع منهج السلف واتباع سبيل المؤمنين. ولذلك يقول الخطيب رحمه الله: لتتخير من أقوالهم ولا تشد عن مذاهبهم. وقد مضى أئمة الحديث والفقه على أنهم في ذكر المسائل الفقهية يقولون قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا من الصحابة أو من السلف، والصواب هو قول فلان لقوله تعالى أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يأتون بقول ثالث من عندهم؟ لا. أو مثلا لو اختلف السلف على ثلاثة أقوال، ما يجوز لمن بعدهم أن يحدث رابعا. لماذا؟ لأنه يكون مخالفا للإجماع، أي أنهم أجمعوا على أن هذه المسألة فهم منها أحد ثلاث معاني: الصواب يقينا في أحدها، الصواب يقينا في أحدها. أما عن مضان المقطوعات أي الأماكن والمراجع التي نجد فيها المقطوعات، فالمضان لذلك كثيرة، المضان لذلك كثيرة من أوسع الكتب التي تعتني بالمقطوعات المصنفان مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق الصنعاني مصنف ابن أبي شيبة، هذان المصنفان اعتنيا بجمع المقطوعات كثيرا، فيها من المرفوعات شيء كثير وفيها من الموقوفات كذلك، لكن هي مصدر كبير من مصادر المقطوعات، فأقوال السلف فيها كثيرة جدا. ولذلك تجد أنه إذا أضيف القول أو الفعل إلى تابعي أو من دونه، أول ما يذهب الباحث وما يذهب أهل العلم في البحث عن ذلك إلى مثل هذه المصنفات، ويعتني أصحابها بالتبويب الفقهي، يعتني أصحابها بالتبويب الفقهي، فما كان من ذلك الطهارة والإيمان والزكاة والصيام وهكذا، في كل باب تبحث عن هذا الأثر الذي أردته فلعلك تجده. ونعم، لماذا؟ لأن هذين المصنفين اعتنيا كثيرا كما سبق بأقوال السلف. هكذا أيضا من مضان المقطوعات سنن البيهقي، سنن البيهقي أيضا اعتنى فيها الإمام البيهقي رحمه الله بجمع أقوال السلف. وهكذا أيضا تفسير الطبري. تفسير الطبري من أعظم التفاسير، بل هو أحسن التفاسير مطلقا، بكونه جمع بين نعم التفسير وهكذا النقل بالأسانيد وغير ذلك من الأمور العظيمة. وكل من بعد الإمام الطبري رحمه الله فهو عالة عليه في كتاب أو في كتب التفسير. وهذا ابن كثير رحمه الله نعم أكثر مادته وكثير من مادته في التفسير إنما هي تلخيص من تفسير الطبري. فالإمام الطبري رحمه الله يعتني بنقل أقوال السلف، بنقل أقوال السلف. فحديث الأحكام كثيرة، فمثلا مسألة إذا كانت في الطهارة فمظنتها أنها تذكر في الآيات التي ذكر فيها أحكام الطهارة، وهكذا إذا كان الأثر في أمور الزكاة فمظنها أن يكون في الآيات التي ذكرت في الزكاة، وهكذا في العقيدة وغير ذلك من الأمور. وبالنسبة لمصنف عبد الرزاق إلى حد الآن لم يعطى أو لم يطبع محققا معتنيا به، ولكن يعني قرب إكماله أو لعله أكمل تحقيقه من طرف مجموعة من الباحثين في دماج، ولعله يطبع قريبا. وهكذا أيضا مصنف ابن أبي شيبة يوجد تحقيق للمدعو محمد عوامة فيما أظن، ومعلوم هذا الرجل أنه غير مأمون في هذا الجانب في جانب التحقيق، لكن طبعته أحسن من غيرها. الرجل عنده مخالفات سواء منهجية أو أيضا في علم الحديث. أما بالنسبة لتفسير الطبري فهناك طبعة عبد المحسن التركي، هذه يعني من أحسن طبعاتنا، أتنا فيها بالمقابلة على المخطوطات، وتجد أحيانا يستدرك بعض الأمور وبعض السقط وغير ذلك من الأمور المهمة. هكذا أيضا من مضان المقطوعات تفسير ابن أبي حاتم. تفسير ابن أبي حاتم كذلك اعتنى صاحب بجمع الآثار. التفاسير المنقولة بالأسانيد أكثرها تعتني بهذا الجانب. لماذا؟ لأن جانب التفسير أدلى فيه التابعون وأتباعهم بأقوال كثيرة وبمشاركة قوية، فلذلك كانت التفاسير المنقولة بالأسانيد من أكبر مضان ذلك. تفسير ابن أبي حاتم يعني ليس المطبوع منه كاملا، فقد فقد منه أو أنه يعني لم يطبع منه الكثير، ومع ذلك وجد منه قطعة لا بأس بها. وأيضا أكمل هؤلاء الذين طبعوا تفسير ابن أبي حاتم أكمل المادة من تفسير ابن كثير ومن غيره من التفاسير، لأن الإمام ابن كثير رحمه الله ينقل عن ابن أبي حاتم كثيرا من التفاسير المنقولة عن السلف أو المرفوعة وغير ذلك بالأسانيد، فيقول قال ابن أبي حاتم ثم يسرد الإسناد مع المثل. فهؤلاء الذين جمعوا يعني هذا التفسير أكملوا ذلك من تفسير ابن كثير، فجميع ما ذكر من الأحاديث أو من الآثار سواء من المقطوعات أو من الموقوفات من ذلك نقلوه عند مظالم عند كل آية، فكان عملا طيبا وطبع في 10 مجلدات. وهكذا أيضا تفسير ابن المنذر. تفسير ابن المنذر أيضا من المصادر أيضا المقطوعات وليس المطبوع كاملا. وهكذا أيضا تفسير ابن مردوي وقد وجد بعد أن كان مفقودا وهو تحت التحقيق عند بعض الباحثين. وهكذا أيضا المحلل بن حزم، محلل بن حزم يعتني كثيرا بنقل المقطوعات أقوال السلف أقوال التابعين من فمن دونه وينقل ذلك بالأسانيد. وأيضا تفسير عبد الرزاق، عبد الرزاق كما أن له مصنفا له أيضا تفسير نافع. وهكذا أيضا كتب ابن المنذر، ابن المنذر له كتب في الفقه كالأوسط والإشراف، هذه الكتب من أكبر مصادر المقطوعات وتعتبر كالموسوعة في ذلك. فمن اعتنى بهذه الكتب في هذا الجانب يجد من ذلك الكثير. هذا بالنسبة من حيث العموم ومن حيث الفقه. أما من حيث أقوالهم في العقيدة أقوالهم في السنة وغير ذلك، يعتنى بهذه الكتب مع النظر في مثل الشريعة للآجري وهكذا شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي وهكذا غير ذلك من الكتب التي اعتنت بنقل أقوال السلف بالأسانيد. وهكذا أيضا السنة لابن أبي عاصم وغير ذلك، السنة لعبد الله بن أحمد، والكتب في ذلك ولله الحمد كثيرة. ثم قال المصنف رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن. هذا النوع السادس من أنواع علوم الحديث مما ذكره المؤلف أو الناظم رحمه الله لهذه المنظومة، وهو نوع المسند. والمسند بفتح النون والمسند بكسر النون، كل هذا له معاني لا بد من معرفتها في هذا الفن. والذي يعنينا هنا هو المسند بفتح النون. والمسند بفتح النون يطلق على أمرين، يطلق في هذا الفن وفي هذا العلم الجليل ويراد به أحد أمرين، فيقال مسند ويراد به الكتاب الذي يروي فيه صاحبه وهو المسند، هو الكتاب الذي يروي فيه صاحبه الأحاديث مرتبة على مسانيد الصحابة، مرتبة على أسانيد الصحابة، يروي في كل مسند لكل صحابي ما وقع له من أحاديثه، ولا يشترط في ذلك أن يستوعب جميع أحاديث الصحابة أو أحاديث كل صحابي. ومن ذلك مسند الإمام أحمد وغير ذلك مما يأتي التنبيه عليه. فهذه طريقة أصحاب المسانيد، يرون الأحاديث مسندة بأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة على مسانيد الصحابة. والأصل في المسانيد أنهم يبدأون في ترتيبهم لمسانيد الصحابة بالأربعة، الخلفاء الأربعة، ثم بقية المبشرين العشر، ثم بعد ذلك نعم أهل بدر وهكذا. وهناك كتب هي على منوال المسانيد لكن تسمى معاجم كمعجم الطبري الكبير، هو نحو المسند من حيث الترتيب لأنه يروي حديث الصحابة مرتبة على مسانيدهم، لكن على حروف المعجم، على حروف المعجم، لذلك ثم سمي معجما. والأصل فيما يخرج أصحاب المسانيد من الحديث أن يكون مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، يروون الأسانيد على نحو هذا، على هذا النحو. الأسانيد هذه يكون انتهاؤها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرجون من الحديث ما كان مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، بسند ظاهره الاتصال. وهذا هو تعريف الحديث المسند. وبذلك نعرف بأن المسند يطلق على أمرين، المسند يطلق على الكتاب، والمسند يطلق على الحديث الذي يروى في هذه الكتب، وقد يروى في غيرها، لكن اعتنت المسانيد بجمع الأحاديث المسندة. ما هو شرط هذه الأحاديث؟ ما هو شرطهم في هذه الكتب؟ شرطهم في هذه الكتب أن يروا الأحاديث التي هي مرفوعة، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. عرفتم معنى المرفوع؟ أن يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون مرفوع صحابي، يعني يكون الذي أسنده للنبي صلى الله عليه وسلم صحابي، هذا هو بسند ظاهره الاتصال، لم يشترطوا حقيقة الاتصال، بل يكفي أن يكون ظاهره الاتصال. فلا يكون في هذه المسانيد الانقطاعات الجلية، هذا هو الأصل، لا يكون فيها الانقطاعات الجلية، وإنما يكون فيها الانقطاعات الخفية. إذا الانقطاعات الخفية هي التي تجامع هذا القول بسند ظاهره الاتصال، يعني ظاهر هذا الإسناد أنه متصل، لكن هل حقيقته متصل؟ قد يكون متصلا، قد لا يكون متصلا، ووجه كونه غير متصل يعني يوجد خفاء. هذا الخفاء إما لكون هذا الانقطاع من نحو الحديث المدلس، وقد علمت بالحديث المدلس، فالحديث المدلس الأصل أن هذا الراوي يروي عن شيخ قد سمع منه في الجملة، لكن يسقط بينه وبين شيخه بعض الرواة ممن سمع منه هذا الحديث أو غير هذا الحديث بواسطة، فهذا يطلق عليه بأن ظاهره الاتصال، لكن فيه انقطاع خفي. وهكذا أيضا ما يسمى بالمرسل الخفي، وهو رواية المعاصر، رواية المعاصر عن المعاصر، فيروي التلميذ عن شيخ قد عاصره ولم يسمع منه، قد عاصره ولم يسمع منه، هو مثلا هنا في الجزائر والثاني مثلا في تونس، تعاصر في زمن واحد لكن لم يلتقيا، هذا ماذا يسمى؟ يسمى مرسلا خفيا، يسمى مرسلا خفيا على الصلاح الحافظ من حجر. بعض الأئمة ما يجعلون المرسل الخفي قسما مستقلا، بل يجعلوه ضمن الحديث المدلس، يأتي التنبيه على هذا. الشاهد من ذلك، سواء كان الراوي يروي عن شيخ قد سمع منه بالجملة حديثا لم يسمعه منه، أو يروي عن شيخ لم يلقه قد عاصره، كل هذا يدخل في ماذا؟ في الانقطاع الخفي. والانقطاع الخفي هذا قد يوجد في المسانيد، لكن هل يوجد الانقطاعات الجلية؟ شخص يروي عن شيخ لم يعاصره ولم يسمع منه في الجملة، هذا الأصل أنه لا يوجد، وإن وجد فليس بالقصد وإنما بالتبع، إن وجد في المسانيد فإنما يكون على وجه التبع لا على وجه الأصالة. إذا المسند المقصود هنا بفتح النون، والذي ذكره المصنف رحمه الله وجعله ثالث أنواع علوم الحديث، هو مرفوع صحابي بسند ظاهر والاتصال، وأحسن من هذا التعريف الذي ذكره الحافظ ابن حجر يعني أحسن من هذا التعريف الذي سبق ذكره ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله كتعريف مقارب للحديث المسند حيث قال هو ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهر الاتصال هو ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهر الاتصال تنتبه لهذا القول قال هو ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم في الأول ذكر بأنه مرفوع صحابي الأول تعريف وجيه والثاني أوجه منه من حيث ماذا؟ ما هو وجه أفضليته؟ وجه أفضليته أنه أجمع من الحد الأول وجه ذلك أن قول الحافظ هو ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخصصه بالصحابي لأنه قد يوجد من المحضرمين من كبار التابعين من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نعم هذا هو الأصل الآن المقصود أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان حال رؤيته كافرا كان حال رؤيته كافرا فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أسلم أو أنه أسلم وفي وقت إسلامه لم يكن لقي النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج عن حد الصحابة بهذا لأن حد الصحابة لابد أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما فعل ذلك لابد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به أما إذا كان أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا يسمى محضرما يسمى محضرما فإذا كان سمع في حال كفره سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديثا ثم بعد ذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بعده كيف يكون حديثه الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هل نقول يدخل في قول الأول في القول الأول مرفوع صحابي مسلم لا لأنه ليس صحابيا فلذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هو ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في ذلك الصحابي ويدخل في ذلك أيضا من سمعه ممن لم يثبت له الصحبة وكان قد ثبت له السماع من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وإن كانت صوره نادرة إلا أنه يذكر إلا أنه يذكر وبالنسبة لكتب المصطلح ذكر مثالا واحدا على ذلك يأتي الكلام عليه في المصطلح وهذا المثال في سنده مجهول عند مسند أحمد إذا قوله ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من قولهم ما أضافه الصحابي أو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال لأن هذا الأخير يخرج ما تحمله من خضرة حال كفره على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أداه بعد إسلامه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقوله بسند ظاهر الاتصال هذا سبق الكلام عليه وهو الذي عليه عمل الأئمة عمل أئمة الحديث ممن كتب المسانيد أن طريقتهم كما سبق في إخراج الحديث أنهم يخرجون الأحاديث التي أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهر الاتصال ولا يشترطون أن يكون ثبت حقيقة الاتصال بل يكفي أن يكون ظاهر هذه الأسانيد الاتصال فلذلك لا تجد في كتب المسانيد أحاديث ظاهرة الانقطاع أو أحاديث مرسلة التابعة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الانقطاع فيها جليل ما تجد هذا إلا قليلا نادرا على وجه التبع لا على وجه الأصالة لأنه مثلا قد تذكر المسانيد بعض الأحاديث المرفوعة ثم يذكر مثلا من الفائدة أنه قد رواه فلان وخاله فلان فرواه مسلم أو رواه كذا وكذا. هل ذكروا ذلك على وجه الحصالة؟ لا، ولكن على وجه التبع تتميما للفائدة، إما على وجه بيان الإعلان، إعلان الحديث المرفوع بالحديث المقطوع أو الموقوف، أو نعم غير ذلك من المقاصد التي ليست هي المقاصد الأصلية من تأليف المسند. إذا الحديث ظاهرة انقطاع، سواء كانت مرسلة أو معضلة أو معلقة، هذه لا توجد في المسانيد، وإن وجدت فبندرة لا على وجه الأصابع، لأنها ظاهرة انقطاع والانقطاع فيها جلي، أما ما كان الانقطاع فيه خفيا ويظهر منه الاتصال في الظاهر فيخرجونه، يعني يذكرونه في كتبهم كتب المسانيد كالمدلس والمرسل الخفي ونحوهما. وربما أطلق المسند وأريد به، يعني ربما يطلق لفظ المسند ويراد به مكانة ثبت في حقيقة الاتصال، وهذه لا تسمى بكتب المسانيد، لا تسمى بكتب المسانيد، لكن قد يطلق مثلا بعض أئمة الحديث على كتبهم مسندا، مسندا مثل كتاب صحيح البخاري سماه الجامع المسند الصحيح. نعم، فالشاهد أنه أطلق عليه كلمة مسند. هل قصد بكلمة مسند ما سبق ذكره؟ قد نقول بأنه قصد ما سبق ذكره، لأن المسند يدخل فيه هذا من باب أولى، لأن المسند إذا كان يشترط صاحبه، ما يشترط صاحبه حقيقة الاتصال، ولكن ما كان ظاهره الاتصال، من باب أولى أنه يروي ما كان حقيقته الاتصال، فتدخل في هذه الحيثية، فيكون المسند بالمعنى الأول أشمل من المسند بالمعنى الثاني، ويكون المسند الذي هو بالمعنى الثاني الذي ثبت في حقيقة الاتصال، هذا هو المقصود في مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهو المقصود أيضا في كتاب الإمام الوازي رحمه الله المسند الصحيح، المسند الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، في كتاب الإمام الوازي رحمه الله الصحيح المسند. ما يقصد بالمسند؟ هل يقصد بالمسند ما كان ظاهر الاتصال؟ لا، ما كان قد ثبت حقيقة الاتصال فيه. وبما سبق يتبين أن كل مسند مرفوع، يتبين أن كل مسند مرفوع. وهل يقال بأن كل مرفوع مسند؟ هل يقال بأن كل مرفوع مسند؟ لا، لأن من المرفوعات كما سبق المرفوع لا ينظر فيه إلى الإسناد، قد يكون انقطاع فيه جليا، قد يكون معضلا، قد يكون مرسلا، يسمى مرفوعا. لماذا؟ لأننا ننظر إلى الإضافة بقطع النظر عن الإسناد، فمتى صحة الإضافة أو متى وجدنا الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع بقطع النظر عن الإسناد، بخلاف المسند فيعتني بالنظر إلى الإسناد. كيف نظرته إلى الإسناد؟ أن يكون ظاهره الاتصال، أما الانقطاع الجلي هذا لا يكون في المسند، والمسند الحديث المسند لا يسمى حديثا مسندا إذا كان مرسلا أو إذا كان معبرا أو إذا كان انقطاع فيه جلي، بخلاف المرفوع يسمى مرفوعا وإن وجد فيه ذلك. فلذلك يقال كل مسند مرفوع وليس كل مرفوع مسند، لأن المسند يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل مسند متصل، وكل حديث متصل فهو مسند، وليس كل مسند متصل. لماذا؟ لأن من المسانيد كما سبق من يكون ظاهر الاتصال وفيه انقطاع خفي، فهل يكون متصلا؟ لا يكون متصلا. إذن ليس كل مسند متصل، لكن كل متصل مسند. يأتي الكلام على المتصل، لأنه قد يكون متصلا وقد يكون ظاهرا في الاتصال وفيه انقطاع غير جلي. لذلك كان قول البيقوني ولم يبن أي لم ينقطع ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه قوله. والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه لما سبق، إلا إن قصد به الانقطاع الجلي فنعم، إلا إن قصد به الانقطاع الجلي فنعم. لماذا؟ لأن كونه يقول بأن المتصل لابد أن يكون غير بائن يعني غير منقطعا، بل قد يكون منقطعا، لكن كيف وجه انقطاعه خفي وليس جليا. فقوله إذن والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن، إن قصد بقوله لم يبن أي بينونة جلية فقد أصاب، وإن كان يقصد نعم بقوله لم يبن حتى وإن كان البينونة يعني خفية فهذا خطأ، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن المسلم قد يكون فيه انقطاع، قد يكون فيه انقطاع، لكن كيف هذا الانقطاع خفي وليس جليا؟ إذن ينبه على هذا على قوله ولم يبن، لأن قوله لم يبن أي لم ينقطع، دان الشيء عن الشيء بأنه انقطع عنه وانفصل. فإن كان قصد على انقطاع جلي فنعم، وإلا فقوله منتقل. ومن أمثلة كتب المسانيد مسند الإمام أحمد رحمه الله، وهو أوسع ما وصل إلينا من المسانيد، أوسع ما وصل من المسانيد في هذا العصر هو مسند الإمام أحمد رحمه الله. وهناك مسانيد ربما موازية أو بل قد تكون أكبر من مسند أحمد لكنها لم تصل، كمسند يعقوب بن شيبة المسمى بالمسند المعلل وقد فقد أكثره، والمنقول منه قطعة صغيرة، وكان يوازي مسند أحمد ويقاربه، وهكذا مسند إسحاق بن راهوي، كذلك مسند المقارب لمسند أحمد وقد فقد أكثره، والمطبوع منه إنما قطعة، المطبوع منه مسند أبي هريرة ومسند عائشة وبعض مسانيد النساء، وطبع في نحو 4 مجلدات. وهكذا مسند الإمام البزار وهو مطبوع في نعم في حوالي 15 مجلدة، وفقد منه شيء قليل، فقد منه شيء قليل. ومسند ابن أبي شيبة الموجود منه قطعة صغيرة مطبوعة في مجلدين. وهكذا مسند الشاميين للطبراني ومسند أبي يعلى الموصلي وغيرها من المسانيد. ثم قال المصنف رحمه الله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى كالمتصل. الآن شرع المؤلف رحمه الله في بيان النوع السابع من أنواع علوم الحديث التي ذكرها في هذه المنظومة، وهو نوع المتصل. والناظر في تعريفه للمتصل يجد بأن حد المتصل عنده هو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صواب، وهذا في الحقيقة إنما يصدق على المسند، فهو الذي لا بد أن يكون منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهر واتصال. بينما المتصل فهو من مباحث الإسناد وليس من مباحث المتن، المتصل إنما هو من مباحث الإسناد وليس من مباحث المتن، ما سبق الكلام عليه من المقطوع والمقطوع والمقطوع. نعم، هذه ينظر فيها إلى ماذا؟ إلى المتن، ولا ينظر فيها إلى الإسناد. الآن المتصل ينظر فيه إلى الإسناد ولا ينظر فيه إلى المتن، حيث كان الإسناد متصلا إلى متصل، سواء أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أضيف إلى الصحابي أو أضيف إلى التابعي. ما يهمنا إلى من أضيف، وإنما يهمنا هذا الإسناد هل هو متصل أم لا. إذا كان هذا الإسناد متصل نقول متصل، إذا كان مرفوع نقول، إذا كان يعني أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول متصل، يقال متصل، نعم متصل على النبي صلى الله عليه وسلم، متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان إلا الصحابي يقال متصل هكذا، إلا الصحابي، وإذا كان إلى التابع يقال متصل، نعم، فهذا يقال متصل مرفوع، وهذا يقال متصل موقوف، وهذا متصل مقطوع. إذا المتصل إنما هو من مباحث المتن، من مباحث الإسناد، ولا ينظر فيه إلى المتن وقائله، فمتى اتصل السند بسماع كل راو عن شيخه إلى منتهى سمي متصلا، سواء كان منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي أو من دونه، فيقال موقوف المتصل، مقطوع المتصل، مرفوع المتصل، وهكذا. ولا يشترط في المتصل أن يصرح كل راو بالسماع، لا يشترط أن يقول كل راو يقول سمعت أو حدثني أو أخبرني فلان وهو كذلك إلى آخر السند، لا يشترط هذا، بل إذا أتى الراوي بصيغة غير صريحة في السماع كالصيغة التي سبق ذكرها، قال، ذكر، عن، روى وغير ذلك من الألفاظ، ولم يكن هذا الراوي مدلسا، إذا لم يكن هذا الراوي مدلسا لم يثبت في وصمة التدليس مع ثبوت لقيين لشيخ، إذا ثبت هذا وهذا كان الإسناد متصلا وإن لم يصرح بالسماع، إذا قال الراوي عن شيخ قال فلان أو عن فلان أو ذكر فلان أو روى فلان، وكان هذا التلميذ قد لقى شيخا وكان أيضا غير مدلس، فهذا يكون متصل، فإذا انضاف إليه أن كان هذا الراوي التلميذ مقبولا إما منتقة أو صدوقا صحح الحديث أو حسن، إذا كان غير في الإسناد على حاله. إذا لا يشترط في المتصل أن يصرح كل راوي بالسماع عن شيخه، بل إذا أتى بصيغة غير صريحة في السماع كالألفاظ التي سبق ذكرها ولم يكن هذا الراوي مدلسا مع ثبوت لقيه لشيخه كان السند متصلا، كما سيأتي بيان ذلك أيضا في الحديث المدلس. وإذا اجتمعت هذه الشروط التي سبق ذكرها، انتفاء إضافة التدليس إلى الراوي مع كونه اتخذ لقيه من شيخه، حكم على حديثه بالاتصال، وإذا انضاف إلى ذلك كونه معدلا مقبول الحديث حكم على حديثه بالقبول. نقف هنا إن شاء الله. شوية أنا متعب لكن تذكرتم بارك الله فيك المسند يعني في المثاليب أنه يشترطون طاعة، يكفي أن يكون بسند ظاهر ومضيفا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا الحديث مضيف للصحابة ويسمى مسند ما يسمى مسند، لابد أن يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسانيد ما يذكرون بها المقطوعات والموقوفات، المسند أن تحفظ هذا، المسند مرفوع صحابيا بسند ظاهر واتصال، إيش معنى مرفوع صحابي؟ أي أنه أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال وما أضيف للنبي المرفوع، فهذا لابد أن يكون في المسند أن يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا الصحابي ما يسمى مرفوعا وإنما مسندا. وإنما يكون المسند إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان كل مسند مرفوع وليس كل مرفوع مسند. الفرق بين المسند والسنن، قد عرفت المسانيد، أن المسانيد كما سبق تعتني بإخراج المرفوعات، مرفوعات الصحابة بسنن ظاهرة الاتصال مرتبة على المسانيد. أما السنن فما يشترطون هذا؟ قد يخرجون الأحاديث الظاهرة المنقطعة، وأيضا من حيث نقاوة كتب السنن أنقاوة من كتب المسانيد، لأن المسانيد إنما تعتني بجمع أحاديث كل صحابة على حدة، بينما السنن تعتني بجمع الأحاديث مرتبة على الأبواب الفقهية، ويذكرون في الأبواب الفقهية أحسن ما عندنا من الأحاديث. وكوني أقول أحسن ما عندهم من الحديث ليس معنى ذلك أن كل ما يذكرونه صحيح، وإنما يذكرون أحسن ما عندهم في هذا الباب، فيصدرون مثلا في الباب الأحاديث التي هي صحيحة عندهم، ولا مانع أن أنهم يذكرون بعد ذلك الأحاديث التي هي ضعيفة، لكن هي أحسن ما في الباب من حيث الجملة، هي عندهم ليس في حقيقة الأمر، هي عند المصنف في السنن أحسن أحاديث الباب، فيذكر مثلا باب الآنية، فمثلا يذكر في الطهارة مثلا باب الآنية، أو باب مثلا إزالة النجاسة أو غير ذلك، فيذكر الأحاديث التي أحسن ما يراه أنها يعني أحسن ما ذكر في هذا الباب، فيذكر الأحاديث التي هي صحيحة عند ثم التي تليها، وهكذا مبوبة على الأبواب الفقهية، بخلاف المسلمين ما عندهم. فمن حيث النقاوة السنن أنقى، فلذلك عند التخريج تقدم السنن على المسند على وجه، وهناك وجه آخر أنك تقدم من كان أعلى طبقة على من بعد، تقول مسند أحمد ثم أبو داود وهكذا، أخرجه أحمد وأبو داود. ولك أيضا أن تعتبر، لا تعتبر الطبقة وإنما تعتبر نقاوة الكتاب، فتقول أخرجه أبو في السنن وأحمد في المسند. وأنقى السنن على الإطلاق السنن الأربع هو سنن النسائي، ثم يليه سنن أبي داود، ثم يليه الترمذي. فابن ماجه. بارك الله فيك. مسائل التي لها تعلق بالغيب، يعني هل هذه لها حكم الرفع إذا كان روى الصحابي؟ نعم، حكم الرفع إذا كان الصحابي روى شيئا مثله لا يقال من قبل الرأي ولا يقال على سبيل الاجتهاد، هذا يسمى مرفوعا حكميا. بعض أهل العلم ربما أضاف قيد كونه، كون هذا الصحابي قيد كونه لا يكون ممن عرف بالرواية عن أهل الكتاب، وهذا تعقبه الإمام السخاوي رحمه الله في رسالة مستقلة ألف في هذا الباب، وأثبت فيها بأن الصحابة لا يتقصدون الرواية عن أهل الكتاب، وإنما إن وقع لهم شيء من ذلك يروونه لا على سبيل الرواية وعلى سبيل الاعتماد، وإنما على سبيل الحكاية، فيأتي من سمعهم فيرويه. أما كون الصحابة يتقصدون رواية عن أهل الكتاب، هذا قد جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما علم من ذلك الحديث الذي صححه الإمام الألباني رحمه الله، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وعنده صحيفة من التوراة، قال أمته بكون يا ابن الخطاب قد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. كيف كذلك وابن عباس رضي الله عنه، وهو ممن وصف بهذا، بعضهم يقول بأنه يروي عن أهل الكتاب، ثبت عنه في صحيح البخاري النهي والتشديد عن الرواية عن أهل الكتاب، فهذا هو الصواب. لكن قد يوجد من الروايات، من روايات الصحابة، من هي على هذا السبيل، لكن هم ما قصدوا هذا، وإنما ذكروا على سبيل الحكاية، فيأتي من بعدهم ويرويه عن الصحابة. فمن أمثلة مثلا المرفوع الحكمي حديث ابن عمر، حلت لنا ميتتان ودمان، هذا الصواب فيه الوقف، ليس الصواب بأنه مرفوع، رفعه خطأ، وإنما الصواب فيه موقوف. فهذا الموقوف حل لنا، هذا حكمي. لماذا؟ لأن الحل والتحليل ليس إلى الصحابة، وإنما هو نعم إلى الشارع. هكذا أيضا مثلا ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الكرسي موضع قدمي الله عز وجل، هذا أيضا هو أرفع الحكم. لماذا؟ لأن هذا لا يقال مقبل الاجتهاد، فلا يقوله ابن عباس رضي الله عنه إلا عن توقيف، إلا وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال. لماذا؟ لأن هذا من الأمور الغيبية، بل من أعظم الأمور الغيبية التي تتعلق بذات الله عز وجل. صحيح. نعم بارك الله فيك. قلت أن الفرق بين الحديث المتواتر والأحاد هذا من أحاد البدع المعتزلة. نعم. لكن نجد يعني بعض أهل العلم أهل السنة يقول هذا حديث متواتر. قوله حديث متواتر ليس قول هؤلاء متواتر. أهل الحديث إذا قال حديث متواتر ليس المتواتر عندهم كالمتواتر عند الأصوليين والفقهاء. فهؤلاء الأصوليون يشترطون في الحديث حتى يكون متواترا أن يرويه الجمع الذي يستحيل يعني تواطؤهم على الكذب عن جمع، وكل واحد من هؤلاء الجمع يرويه عنه جمع، هذا يستحيل أن تجد في الواقع أبدا. أقصى حديث وجد له طرق حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ولا تتوفر فيها. هم كلهم يمثلون بهذا الحديث، من كذب عليه متعمدا في تبع مقدما يقول المتواتر. هذا الحديث في حوالي 70 جاء عن 70 من الصحابة أو أكثر من ذلك، ولا تجد أن كل الصحابي روى عنه 70 من الحديث، وأن كل واحد من 70 هؤلاء روى عنه 70، هذا مستحيل، ما يوجد. فلذلك هم خيانة في خيانة، إنما ابتكروا ذلك من أجل رد أحاديث العقيدة التي لا تتلائم مع أهوائهم. لماذا؟ لأن كثير من أحاديث العقيدة حديث أحد، أي نقلها الواحد أو اثنين أو ثلاثة، لأن الأحد ليس نقل الواحد فقط، ولمن يدخل فيه الاثنان الثلاثة. الشاهد من ذلك فلما رأوا أن هذه الأحاديث يعني أسانيدها صحيحة، ما يستطيعون القدح في هؤلاء الرواة لأنهم أئمة، ماذا قالوا؟ قالوا هذه الأحاديث أحد ونحن نشترط التواتر. فلماذا ذكر التواتر من أجل السنن ورد الأحاديث التي لا تتلاعب مع أهوائهم يعني الفاسدة وآرائهم الكاذبة؟ ونعم هذا هو، بينما هم يخالفون هذا ويبنون عقائدهم على الأحاديث الأحاد الواهية. وأيضا المتواتر وجد في عبارات بعض أهل الحديث أنهم يقولون هذا حديث متواتر، وجد في بعض يعني كلام ابن حزم ويعني غيره ممن قبل من أهل الحديث يقولون هذا متواتر، وإذا نظرت ربما تجد طريقان أو ثلاثة. فالتواتر عندهم ليس يعني كالتواتر عند هؤلاء أنهم يشترطون كثرة الطرق، بل التواتر عندهم معلق بقوة الطرق، فرب حديث له ثلاث طرق أحسن من ألف طريق. فالحديث الذي يأتي من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا طريق وحده يساوي ألف طريق من رواية ضعيف عن ضعيف عن ضعيف، حتى وإن كان حسن لغيره، لأن الضعيف مع الضعيف مع الضعيف ألف طريق حسن لغيره، ما تخرج حسن لغيره. أما هذا فهو صحيح لذاته، مالك عن نافع عن عمر سلسلة الذهب. فإن ضاف إلى ذلك أنه روي من طريق ابن أبي الدينار على الأهرش عن أبي هريرة، فإذا ضاف إلى ذلك مثلا أنه روي من طريق مثلا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة، فهذه ثلاث طرق تساوي 10,000 طريق أو ألف طريق من هؤلاء الطرق، فهذه ثلاث طرق تستطيع أن تقول هذا الحديث متواتر. هل نظرت إلى كثرة الطرق؟ لا، وإنما نظرت إلى تعدد الطرق مع قوة الأسانيد، هذا الذي يقصده نعم أهل الحديث من أطلق هذا، فلذلك كان الصواب في الحديث المتواتر أنه لا يحدد عدد، أنه لا يحدد عدد. وأيضا قد يعني يستغل هؤلاء هذا التقسيم فيقولون حديث أحاد متواتر أن المتواتر يقدم على الأحاد عند التعارض، هذا ما هو صحيح. الحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو عندنا حديث مالك عن نافع عن ابن عمر متصل بسند يعني اتصل سنده بنقل العدد الضابط عن ابن إلى متاهة سلسلة الذهاب عن السند، ثم يأتي حديث متواتر فيه تفرقات هل وتعارض، هل يقال بأن هذا تفرق وعارض ذلك واحد يقدم عليه؟ هذا كلام باطل. وإن وجد في كتب، وإن وجد في كتب ما دام أنه صح الإسناد فهو قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو من دين الله، وما دام أنه من دين الله كيف يعني يعارض بكثرة الطرق؟ فهذا كله من عند الله، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما كثرة الطرق هذا تزيده قوة، لا كونه يقدم على غيره عند التعارض، وإن وجد هذا في عبارات بعض أهل العلم فهذا غير قوام. اللهم إذا كان هذا الحديث قدح ما يقدح فيه فنعم، أما إذا كان يعني قد صح الحديث وإن كان غير من الحديث الذي قد يكون ظاهرها التعارض في بادئ الإبتداء، لكن الواجب هو إفراغ الجهد في الجمع بينهم. لماذا؟ لأن الكل من عند الله، والله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما الشيء الذي هو من عند الله لا يكون فيه، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا بد أن يكون هناك وجه للجمع وإن خفي عنك، أو يكون أحد الحديثين منسوخا أو غير ذلك. شيخ قلتم أن كان السلف يعني قولان، لا يجوز متأخرين أن يأتوا بقول ثالث. شيخي مثلا مثل تحية المسجد، وجود تحية المسجد، هناك بعض العلماء قال أنه لا يجوز من أكثر من قال أنه يجوز تحية المسجد، لكن يعني رأيت أن علماء يعني علماء الزمان يعني أنه يقول أنه يجوز تحية المسجد، بس شيخ الألباني أما كون ما وجد من السلف من يقول بوجود هذا ما يسمى، ما يسمى، ما يسمى، يعني قد وجد، لأنه الآن قضية مثلاً السلف ما وجد هذا يعني تحقيق نظر وتحقيق ونفي مثل هذا الأمر، يعني ليس بالأمر السهل، وكون مثل الإمام الألباني وغيره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من العلماء الكبار، يعني ليس بالسهل أنهم يقولون مثل الواجب ولا يجدون لهم سبب في ذلك. يعني لا يعني هذا بعيد جدا، وهناك بعض المسائل قد ما تجد فيها مثلا، لكن تجد مثلا من يقول من المتأخرين بالوجود يتعلق ببعض العبارات من المتقدمين، هو فاهم منها الوجوب، أنت لعلك ما فهمت منها الوجوب وغير ذلك. ثم بارك الله فيك، هناك مسألة وهي أن الحديث إذا كان ظاهرة الوجوب ما يحتاج إلى أنه يقال، يعني إذا ثبت السنة خلاص، خاصة إذا كان واضحا جليا في الوجوب، بخلاف إذا كان دلالته خفية فلا. أما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا حرام ثم بحثنا في الفقه ما وجدنا مثلا من يقول يعني ذلك أنه ليس بحرام، الشاهد ما ثبتت عند السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب عليه أنه ينقاد. وجد نعم مثلا مثل قضية الأضحية، قضية الأضحية تجد مثلا عن الصحابة ما تجد أحد من الصحابة أوجب الأضحية، لذلك نقل ابن حزم في المحلى إجماع الصحابة على أنه ما كانوا يرون أن الأضحية واجبة، لكن وجد ممن بعدهم ممن قال بوجوب من السلف، أما عن الصحابة ما تجد. كذلك مسألة كفر تلك الصلاة، من العسير أنك تجد عن الصحابة من قال بأن ترك الصلاة لا يكفر. لكن وجد مثلا من التابعين أو كذا. وتجد أن الذي يذهب إلى هذا الذي يقول الوجوب إذا كان من السنة أصلا أنها من السنة لا بد له من سلف في أخلاقه، فقد تخالف أن تقول أن هذه المسألة ليس فيها سلف في قول، هو يتشبث بقول يرى أنه فلان سلف فيها وهكذا. يعني قد يكون الأمر في هذا نسبي، أن تقول بأنه ليس هناك سلف يأتيك هو بكلام فهم منه بأن هذا سلف في هذا الشيء. أما إذا كان الأمر واضح جدا لا يوجد مقال بهذا فالواجب أنه ما يفهم فهما يشك به عن السلف، لأنه لو كان هذا الفهم من الهدى لا يعني لكان سبقك إليه السلف، فإن آمن بمثل ما آمنت به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هو في شقاق. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك.